مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الله الحشر علي علي يا سيدي يا سيدي نرى إيماني فرضاك نزادي تحت لواء هذا النبي طه الحبيب الطيب ربي بجاه هذا النبي طه الحبيب الطيب أرجو أنا ألقى الهنا بجاه الهادي من البدر العالي لما ينور ولالي نظرة من طه الغالي عيني بتهني قلبي وبالي حب الهادي ما حبيبي. انت الحبيب فجد بعطاء فجد بعطاء داوي الكئيب في الضنداء. فمتى لقياك عساني أراك، فمتى لقياك عساني أراك يمّا.